بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب الصلاة التطوع، قال رحمه الله: وقال أبو الحسين بن سمعون من أصحابنا وسأله البرقاني: أيها الشيخ، تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام، فكيف هذا؟ قال: كل ما يصلحك مع الله فافعله. وقد نقل عنه مثنى أفضلية الفكرة على الصلاة والصوم، فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، ويكون مراد الأصحاب عمل الجوارح. روى أحمد وأبو داود من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في قوله: وقال أبو الحسين ابن سمعون من أصحابنا وسأله البرقاني: أيها الشيخ، تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام، فكيف هذا؟ والحقيقة أنه لا منافاة بين الزهد في الدنيا وبين لبس أحسن الثياب. الزهد في الدنيا بمعنى أن لا يركن الإنسان إلى الدنيا بحيث تشغل قلبه وتلهيه عما خلق من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن يلبس أحسن الثياب وأن يأكل من أطيب الطعام، لأن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا داخل في قوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس كان يتجمل للعيد والوفد، فلا منافاة بين الزهد في الدنيا وبين كونه يلبس أحسن الثياب، ولكل مقام مقال ولكل حال يبوسها. قال: وقد نقل عنه مثنى أفضلية الفكرة على الصلاة والصوم، فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وقد يكون مراد الأصحاب عمل الجوارح، وهو كذلك. فقد يكون التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل قد يكون أفضل من التطوع بالصلاة والتطوع بالصيام، لأن التفكر مما يزيد في الإيمان واليقين، ومعلوم أن ما كان سبباً في زيادة الإيمان واليقين هو الأفضل. فعلى هذا نقول: إذا كان التفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية مما يزيده إيماناً ويقيناً أكثر مما لو صلى وصام، فإن التفكر أفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروى أحمد وأبو داود من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقائل: الجهاد. قال: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. وهي أعني الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ومعنى الحب في الله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لما له من الجاه أو المكانة أو لينال عرضا من الدنيا، وإنما يحبه لطاعته لله، يعني لكونه مطيعا لله. والبغض في الله يعني أن يبغض أعداء الله عز وجل، وهذا كما تقدم من أوثق عرى الإيمان. ومعلوم أن عرى الإيمان أفضل من الفروع من التطوع بالصلاة والزكاة وغيرها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسأل عليه السلام: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان. قال: لا، أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد وغيره من حديث البراء. ولهذا ذكر في الفنون رواية مثنى فقال: يعني الفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد والوعيد، لأنه الأصل الذي يفتح أفعال الخير، وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. نعم، يعني وجه كون التفكر في آيات الله ودلائل صنعه أفضل لأنه هو الذي يفتح على العبد أبواب الخير. فإذا تفكر وتدبر في آية الله الشرعية والكونية فتح له هذا التدبر والتفكر أبواب الخير من صلاة وصيام وزكاة. ولهذا قال وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته، يعني ما كان سببا للثمرة فهو خير من الثمرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الفنون أيضا: لو لم يكن مقاساة المكلف إلا لنفسه لكفاه، إلى أن قال: فكفى بك شغلا أن تصح وتسلم وتداوي بعضك ببعض، فذلك هو الجهاد الأكبر، لأنه مغالبة المحبوبات، لأنك إذا تأملت ما يكابد المعاني لهذه. نعم. وهو يشير هنا إلى أن الجهاد نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير. وجهاد الغير لا يتم إلا بعد مجاهدة النفس. فجهاد النفس معناه أن يجاهد نفسه في حملها على الطاعات وترك المحرمات، لأن نفس الإنسان قد يحصل منها نفور وجنوح عن الطاعة وإقبال على المعصية، فيحتاج إلى أن يجاهدها، لأن الإنسان بين نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة تأمره بالخير وتزجره عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالشر وتنهاه عن الخير. والإنسان بين هاتين النفسين على حسب إخلاصه وما في قلبه. فمجاهدة النفس من أعظم الأمور، مجاهدة النفس من أعظم الأمور، لأنه كما تقدم قد يجد إنسان من نفسه تثاقلا في الطاعات، تثقل عليه الطاعة ويجد كسلا وملا، فيحتاج أن يجاهدها. ونفسك أيها الإنسان إذا ألزمتها بطاعة وأذللتها لطاعة ذلت لطاعة كثيرة، وإذا تركتها تفعل ما تهوى وما تشتهي فإنها تنفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، أنه قال: إن نفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها لطاعة الله فقد أعززتها، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن أعززتها بأن تركت نفسك تعمل ما تشاء وما تهوى فقد أذللتها، لأن مخالفة أمر الله ذل وهوان. فهذا الجهاد هو أعظم الجهاد، هو جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه. ثم جهاد النفس أيضا نوع منه ما يتعلق بالقلب، بأن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن الحقد والبغض والحسد لعباد الله. فالإنسان قد يكون عنده إقبال على الطاعة، تجده أنه صاحب صلاة وصاحب صيام وصاحب يعني أفعال خير، ولكن والعياذ بالله تجد أن قلبه فيه حقد وحسد على عباد الله. فعلى الإنسان أن يحرص على إصلاح قلبه أولاً، أن يطهر قلبه من كل ما يدنسه فيما يتعلق بعبادة الله من الشرك، قد لا يكون شركاً يعبد صنماً، ولكن شرك من الرياء وإظهار الأعمال للناس وحب الثناء والمدح. وكذلك أيضاً فيما يتعلق بعباد الله، بأن يجعل قلبه سليماً خالياً مما يشوبه من الحقد والحسد. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء، لأن سلامة القلب أمر عزيز. قد كما سبق تجد أناس عنده من أفعال الطاعة والإقبال على الله الشيء الكثير، ولكن والعياذ بالله تجد أن في قلبه حقدا وحسدا، والحسد لا يسلم منه أحد، الحسد قد لا يسلم منه أحد، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن أعظم الحسد، من أعظم الحسد، الحسد والعياذ بالله الذي يكون بين المنتسبين للعلم الشرعي، وهذا مع الأسف موجود. وهذا أعني كون الإنسان يحسد غيره ممن ارتسم للعلم والتعليم والدعوة، هذا في الواقع نقص في العقل وضلال في الدين، نقص في العقل وضلال في الدين، وهو ينم أيضا عن سوء نية هذا الذي حسد، لأنك إذا كنت صادقا في إرادتك للخير وبث العلم بين الأمة ونشره بين الأمة، الواجب أن تفرح إذا رأيت من يعلم الناس ويدعو إلى الله عز وجل، تفرح لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لك معينا يعينك على نشر العلم والدعوة، جعل لك موردا آخر ينهل الناس منه. أنت مهما بلغت في تعليمك وفي دعوتك لست شمسا تحيط بجميع الخلق، لكن الشيطان نسأل الله العافية قد يأتي إلى الإنسان ويوقع في قلبه شيئا من الحسد على إخوانه من المنتسبين للعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في الفنون أيضا: لو لم يكن مقاساة المكلف إلا لنفسه لكفاه، إلى أن قال: فكفى بك شغلا أن تصح وتسلم وتداوي بعضك ببعض، فذلك هو الجهاد الأكبر، لأنه مغالبة المحبوبات، لأنك إذا تأملت ما يكابد المعاني لهذه الطباع المتغالبة وجدته القتل في المعنى، لأنه إن ثار غضبه كلف بتبريد تلك النار المضطرمة بالحلم، وإن تكلبت الطباع لاستيفاء لذة مع تمكن قدرة وخلوة كلف بتقليص أدوات الامتداد باستحضار زجر الحكمة والعلم ورؤية وعيد الحق، وإن ثار الحسد كلف القنوع بالحال وترك مطالعة أحوال الأغيار، وإن غلب الحقد وطلب التشفي من البادئ بالسوء كلف تفتير الحقد باستحضار العفو، وإن ثار الإعجاب والمباهاة لرؤية الخصائص التي في النفس. طيب، يعني أن النفس قد تثير على الإنسان بعض الصفات السيئة، منها ما تقدم من الغضب الذي يقابله بالحلم، الغضب يقابله بالحلم، والحلم معناه عدم المعاجلة بالعقوبة، أن يكون الإنسان حليما. ما معنى الحليم؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة وإنما يتريث. والإنسان إذا تأنى فيما يثير غضبه، تأنى في اتخاذ القرارات ونحوها، عرف أنه لو تعجل في اتخاذ شيء من القرارات فإنه سيندم. ولذلك تجد أن الشخص مثلا إذا أثير غضبه وتأنى ولم يتعجل ربما يندم أنه فعل، يقول ليتني لم أفعل كذا وكذا، ولو تعجل فيما ولو تعجل الشيء ربما ندم عليه، فعلى الإنسان أن يكون حليما. كذلك أيضا ما تقدم من الحسد، يقول كلف القنوع بالحال، أن يقنع، وليس لك من الرزق إلا ما كتبه الله عز وجل لك وقدره لك. قال: وترك مطالعة أحوال الأغيار، وإن غلب الحقد وطلب التشفي من البادي بالسوء كلف تفتير الحقد باستحضار العفو، وما جاء في الثناء على العافين كما قال عز وجل: والعافين عن الناس، وقال: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن العفو الذي يثنى عليه هو العفو الذي يكون فيه إصلاح. واعلم أن الإنسان بالنسبة لمن أساء إليه لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقابل إساءته بالإحسان، أن يقابل هذه الإساءة بالإحسان، وهذا سبب لأن يقلب الله عز وجل قلب هذا الذي أساء إليك حتى يكون حميما لك، كما قال عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم. والحال الثانية أن يقابل إساءة المسيء بالعفو من غير إحسان، وهذا جائز لكنه دون الأول. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال: والعافين عن الناس. والحال الثالثة أن يقابل إساءة المسيء بإساءة مثلها، فهذا جائز لقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن الإنسان الذي يساء إليه، إذا أساء شخص إليه، فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقابل الإساءة بالإحسان، وهذه أكمل المراتب، وهي سبب لأن يقلب الله عز وجل قلب هذا الشخص العدو لك الذي أساء لك، أن يقلب قلبه إلى أن يكون صديقا حميما كما في الآية الكريمة. والثاني أن يقابل الإساءة بالعفو من غير إحسان، والثالث أن يقابل الإساءة بإساءة مثلها، لكن لا يجوز أن يتجاوز وأن يعتدي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ثار الإعجاب والمباهاة لرؤية الخصائص التي في النفس كلف استحضار لطيفة من التواضع والوطئ للجنس، كلف استحضار لطيفة من التواضع والوطئ للجنس، وإن استحلت النفس الاستماع للغو كلف استحضار الصيانة عن الإصغاء إلى داعية السهو واللهو. طيب، يقول: وإن ثار الإعجاب والمباهاة لرؤية الخصائص في النفس، يعني قد يأتي الشيطان الإنسان ويؤزه إلى الإعجاب بنفسه والمباهاة بنفسه وما هو عليه مثلا من العلم أو المال أو الجاه. يقول: كلف استحضار لطيفة من التواضع، يعني تواضع، والوطء للجنس، يعني أن يحاول إذلال نفسه حتى يستقيم. وإن استحلت النفس الاستماع إلى اللغو، واللغو كل ما لا فائدة فيه، كلف استحضار الصيانة، يعني أن يصون نفسه عن الإصغاء إلى داعية السهو واللهو. فالمهم أن النفس قد تدعو الإنسان إلى الإعجاب، أن يعجب بنفسه وأن يتباهى بما هو عليه، إما من علم وإما من مال وإما من جاه، فعليه أن يكسر حدة النفس بالتواضع. ولهذا، وهذا التواضع هو سبب الرفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، وقال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا الحديث: من تواضع لله رفعه، له معنيان. المعنى الأول: من تواضع لله، أي تواضع لأوامر الله، تواضع وخضع لأوامر الله بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. والثاني: من تواضع لله، أي تواضع لعباد الله لأجل الله، تواضع لعباد الله لأجل الله، من تواضع لله رفعه الله، يرفعه في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه أي نعم أعلى من غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا وأمثاله هو العمل، والناس عنه بمعزل، لا يقع لهم أن العمل سوى ركيعات يتنفل بها الإنسان في جوف الليل، تلك عبادة الكسالى العجزة. إنما تميز الرجال بهذه المقامات التي تنكشف فيها الأحوال، ومن وصل. نعم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما قال بعض السلف: ما سبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقونا بماذا؟ بما وقر في قلوبهم من الإيمان. لا يقال هذا تزهيدا في العمل الصالح. العمل الصالح مطلوب، لكن من الناس من يعتني ويهتم بالظاهر دون الباطن، يهتم بالظاهر بالصلاة والصيام اتباع الجنائز ونحو ذلك، مع أنه تجد أن عنده تفريطا في كثير من الأمور، بل في كثير من الواجبات. فتجد مثلا أنه حريص على نوافل العبادات أو فروض الكفايات من اتباع الجنائز، ومع ذلك تجد أنه عاق لوالديه، قاطع لرحمه، يسيء العشرة إلى أهله وإلى أولاده. أيما أولى، أن تفعل ما أوجب الله عز وجل عليك أو أن تشتغل بهذا مع إهمالك لهذا؟ لا ريب أن العقل والدين يقتضي ماذا؟ أن تبادر إلى ما أوجب الله تعالى عليك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إنما تميز الرجال بهذه المقامات التي تنكشف فيها الأحوال، ومن وصل إلى هذه المقامات فقد رقى إلى درجة الصديقين، وإلا فكل أحد إذا خلى بنفسه وسكنت طباعه لم يصعب عليه رطل من الماء واستقبال المحراب، لكن ما وراء ذلك هو العمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. لم يصعب عليه رطل من الماء، يعني توضأ واستقبال المحراب ليصلي، لكن ما وراء ذلك، يعني ما وراء الصلاة أو العمل الظاهر، ما ذكرنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن ما وراء ذلك هو العمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما تنفع صلاة الليل مع التبتل للقبح بالنهار؟ وماذا تنفع إدارة السبحة بالغدوات في المساجد والمسلمون قتل أفعالك طول النهار أموالا في الأسواق وأعراضا في المساطب من يتخبطه؟ لكن في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: إن الصلاة، ألف الصلاة هنا للجنس، لعموم الأجناس، يعني الصلاة المستكملة لشرائطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ليس المراد الصلاة صورة، فالصلاة التي يستكمل بها العبد ما فيها من الشروط والأركان والواجبات والسنن هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما مجرد صورة الصلاة فهذا لا، ولهذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، لم يقل وصلوا، بل قال وأقيموا ليش الصلاة، أي إيتوا بها قائمة مستقيمة. أما أن توجد الصلاة صورة فيصلي مع الجماعة لكن لا تنهى. من الناس نسأل الله العافية من يصلي وعند أبواب المساجد يسرق، إذا شاف الزحام يسرق، نشال ويسرق، هل هذا صلاته نهت؟ لا. منهم من يخرج من المسجد يغش المسلمين، منهم من عند باب المسجد يسب ويشتم، كل هؤلاء لم تنههم صلاتهم. هل هو لقصور في الصلاة؟ لا، لخلل في فعلها. وإلا الصلاة الكاملة التامة لا بد وأن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. يقول: فما تنفع صلاة الليل مع التبتل للقبح بالنهار، يعني يشتغل في الليل ويتبتل ينقطع في العبادة ولكنه يفعل أفعالا قبيحة في النهار. وماذا تنفع إدارة السبحة بالغدوات في المساجد، يعني معه يسبح في المسبحة والمسلمون قتل أفعالك طوال النهار، غيبة ونميمة وسب وشتم في عباد الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: من يتخبطه شيطانه بأنواع التخبيط ويتلاعب به في الليل والنهار كل التلاعب، لا يستحسن منه ركيعات في جوف الليل، قد قنع منك بالفروض الموظوفة مع سلامة الناس من يدك ولسانك، ويأتي كلامه في عدد الشهداء. نعم، يعني كان يقول: هذا الذي لم يسلم الناس منه، يكفينا منك أن تؤدي الفرائض وأن تكف أذيتك ولسانك عن الناس، هذا خير لك من ماذا؟ من الاشتغال بهذه النوافل. وهذا أمر ظاهر، لأن ترك المحرم لا ريب أنه أفضل من فعل إيش؟ النافلة. يعني كون الإنسان يدع المحرمات من الأقوال والأفعال هو خير من أن يشتغل بالنوافل مع إتيانه للمحرمات. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا ظاهر المنهاج، فإن فيه من انفتح له طريق عمل بقلبه بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة، وظاهره أن العالم بالله وبصفاته أفضل من العالم بالأحكام الشرعية، لأن العلم يشرف بشرف معلومه وبثمراته. نعم، وهذا لا ريب فيه، العالم بالله وبأسمائه وبصفاته هو أفضل من العالم بالأحكام الشرعية، لأن الإنسان الذي يعلم، الذي يكون عالما بالله وبأسمائه وصفاته، يكون معظما لله أكثر من الذي يفقه لكنه يجهل أسماء الله تعالى وصفاته وما تقتضيه من المعاني والآثار والثمرات. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن العلم يشرف بشرف معلومه وبثمراته، فكل صفة توجب حالا ينشأ عنها أمر مطلوب، فمعرفة سعة الرحمة تثمر الرجاء. نعم، هذا كقوله: فكل صفة توجب حالا، كقوله فيما تقدم: وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. فهمتم؟ نعم، يعني هذا معنى ما تقدم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فمعرفة سعة الرحمة تثمر الرجاء، وشدة النقمة تثمر الخوف الكاف عن المعاصي، وتفرده بالنفع والضر، وتفرده صحيح؟ إيه، تفرد الله عز وجل. يعني إذا علم أن الله عز وجل هو النافع الضار الذي تفرد بالنفع والضر، يثمر التوكل عليه وحده وترك التوكل عما سواه. مكتوب بالتاب وتفرده صحيح. يحسن عليك. لا، بس حاطن على التاء ضمة. وتفرده، لا، وتفرده، لأن معطوفة على هذه، بس التاء حط فتحة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتفرده بالنفع والضر يثمر التوكل عليه وحده، والمحبة له والهيبة، ومعرفة طيب وتفرده بالنفع والضر، بأن يعلم أن الله عز وجل هو النافع الضار، واعلم أن كل خير يأتيك من الناس فالله عز وجل هو الذي تفضل به أولا، لأنه لو شاء سبحانه وتعالى ما سخر هؤلاء لينفعوك، فكل خير يأتيك فهو من الله، وكل شر يندفع عنك فهو من الله عز وجل، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. وإن كان هؤلاء الناس الذين نفعوك أو دفعوا الضر عنك هم أسباب جعلهم الله عز وجل سببا، لكن الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومعرفة الأحكام لا تثمر ذلك، والمتكلم الأصولي لا تدوم له هذه الأحوال. نعم، يعني ومعرفة الأحكام لا تثمر ذلك، يعني كون الإنسان يعرف شروط الوضوء، شروط الصلاة، شروط الزكاة، لا يثمر في قلبه مثل هذه الأمور، هذه إنما تثمر لمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهذا يريد بيان أن معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته أفضل من مجرد معرفة الأحكام الشرعية، لأن كونه يقتصر على الأحكام الشرعية من حلال وحرام ولا يعتني بما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته يوجب قسوة القلب. نعم، يقول: المتكلم الأصولي، هذا من باب أولى، على أقل أحوال الفقيه يتكلم في أحكام شرعية، صلاة، زكاة، صيام، أما هؤلاء فيتكلمون أحيانا في كلام ليس فيه منفعة، بل قد يكون ضرره أعظم من نفعه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمتكلم الأصولي لا تدوم له هذه الأحوال غالبا، وإلا لكان عارفا. ويؤيد هذا يعني قول كان عارفا بالله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويؤيد هذا قول أحمد عن معروف: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وقال أيضا عنه: كان معه رأس العلم خشية الله. وفي خطبة كفاية ابن عقيل: إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من البارئ، فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم. والأشهر عن أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك، وعجب ممن يحتج بالفضيل وقال: لعل الفضيل قد اكتفى، وقال: لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل، وقال: ليس قوم خيرا من أهل الحديث، وعاب على محدث لا يتفقه، وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه. قال شيخنا: قال أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي، معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه. طيب، إذن يقول رحمه الله: الاعتناء بالحديث والفقه، والمراد أن يعتني بالحديث لفظا ومعنا، وليس المراد أن يعتني بالحديث أن يحفظ الأحاديث من غير فقه لمعناها ولألفاظها، هذا مجرد نسخة كتاب، لكن العناية بالحديث أن يعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ ضبط، من حيث ضبطها، من حيث ضبطها لفظا ومعنا، فيتفقه في دين الله عز وجل. ولهذا قال أحمد: معرفة الحديث والفقه، معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه، لأن الحفظ نسخة كتاب، اللي مجرد يحفظ فقط نسخة كتاب. ولهذا ذكروا أن رجلا كان يحفظ كتاب الفروع، هذا الكتاب، كتاب الفروع، يسمونه حمار الفروع، كلما أشكل عليهم شيء قال: ماذا قال في كتاب الزكاة؟ يسرد لهم العبارة وهو لا يفقه شيئا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي خطبة مذهب بن الجوزي: بضاعة الفقه أربح البضائع، وفي كتاب العلم له: الفقه عمدة العلوم. وفي خطبة مذهب بن الجوزي، يعني كتاب المذهب له في الفقه، ذكر رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب وفي غيره أيضا في صيد الخاطر أن الفقه أربح البضائع، أن الفقه أربح البضائع، لأن بالفقه يتمكن من أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، بالفقه أيضا يتمكن من من إرشاد الناس وتعليمهم وبيان ما يجب عليهم وما يمتنع عليهم، كل هذا عن طريق الفقه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي كتاب العلم له: الفقه عمدة العلوم، وفي صيد الخاطر له: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه، فإنه الأنفع. وفيه: المهم من كل علم هو المهم. وقال في كتابه السر المصون: تأملت سبب الفضائل. شوف، نقل رحمه الله عن أربع كتب، عن أربعة كتب من كتب ابن الجوزي: المذهب والكتاب العلم وكتاب صيد الخاطر والسر المصون. نعم. طيب، وفيه يقول: المهم من كل علم هو المهم، يعني أن يتعلم من كل علم ما هو المهم منه، لأن بعض العلوم قد تكون مشغلة وليس فيها فائدة، ولا سيما بعض علوم الآلة، فمثلا علم النحو تأخذ من علم النحو ما تستعين به على معرفة النصوص الشرعية، وما تستعين به على فهم الكتاب والسنة، وبعض المباحث في النحو أو في علم اللغة أو في الصرف قد لا يحتاج الإنسان إليها. كذلك علم أصول الفقه فيه مسائل ومباحث في الواقع هي مضيعة للوقت، ولهذا تجد أنهم يتكلمون فيها ثم في آخر الكلام يقول: والخلاف ليس له ثمرة، اختلف العلماء كذا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب والنتيجة؟ يقول: ليس له ثمرة. إذا كان ليس له ثمرة فالإنسان لا يضيع أوقاته في شيء ليس فيه فائدة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لا، ما له فائدة أصلا، مثل مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو إلهام من الله؟ مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو إلهام من الله؟ يعني هل مثلا الله عز وجل حينما خلق آدم وحواء الأشياء مسمت يعني هذا خشب، هذا ورق، هذا كذا، أو أنه إلهام من آدم عليه السلام أن سمى هذا خشباً هو ذريته، وهذا ورقاً، وهذا كذا، وهذا كذا، ثم في النتيجة يقول ما في الثمر، ما في فائدة. أي لا، علمه أسأل أسماء، مو بكل شيء. بعض العلماء يحتج بهذه الآية على أنها توقيفية من الله عز وجل، ومنهم من يقول لا، علمه وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ما يحتاج إليه في الأمور العامة وليس الدقائق والتفاصيل. هذه يقول إلهام، ألهمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال في كتابه السر المصون: تأملت سبب الفضائل فإذا هو علو الهمة، وذلك أمر مركوز في الجبلة لا يحصل بالكسب، وكذلك خصة الهمة. وقد قال الحكماء: تعرف همة الصبي من صغره، فإنه إذا قال للصبيان من يكون معي دل على علو همته، وإذا قال مع من أكون دل على خستها. نعم، وعلو الهمة أمر مطلوب لطالب العلم، ومعنى علو الهمة أن يطلب العلم الشرعي ليكون إماما، أن يطلب العلم الشرعي ليكون إماما للمسلمين، كما أن الإنسان الذي عنده مال يتجر بالمال ليكون أيضا تاجرا كبيرا، والذي يزرع ليكون عنده أحسن مزرعة وأكبر مزرعة. هذا معنى علو الهمة. فمعنى علو الهمة أن الإنسان يقصد الشيء لينال أعلى درجاته وأعلى مراتبه. كذلك بالنسبة لطالب العلم يطلب العلم بهمة عالية، بهمة عالية، فيطلبه ليكون إماما للمسلمين ينفعهم، فيدخل في قوله تبارك وتعالى في عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة في الدين لا تنال إلا بثلاثة أوصاف: الوصف الأول العلم، فالجاهل لا يصلح أن يكون إماما، والوصف الثاني التقوى، فغير المتقي لا يصلح أن يكون إماما وقدوة، والوصف الثالث التأثير بقوله، أن يكون قوله مؤثرا بأن يرزقه الله عز وجل حسن الكلام وحسن المنطق والبلاغة. لأن من الناس من يكون عنده علم مليء بالعلم لكن لا يستطيع إيصال هذا العلم إلى الناس، إذا أراد أن يتكلم ما يستطيع يتكلم، يشوش على على على على يعني من يستمع إليه. ومن الناس من يرزقه الله عز وجل حسن المنطق والكلام والبلاغة، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد، تجد الإنسان عنده علم كثير لكن إذا أراد أن يشرح أو يوضح لا يكون عنده من الأسلوب ومن الطريقة ما إيش يتمكن به من إيصال العلم إلى غيره. وهذا موجود حتى في غير العلم الشرعي، تجد مثل عالم في الرياضية تقول اشرح لي المعادلة هذه، يمكن أن لو كنت فاهم ضيعت من قبل، كذا ولا لا؟ نعم. ومن الناس من يكون يرزقه الله عز وجل يعني بلاغة وطريقة في العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن الناس أيضا من يجيد الكتابة والتأليف أحسن من الإلقاء. بعض الناس مثلا تجد في الإلقاء ضعيف لكن في التأليف والكتابة جيد. فالمهم أن الإمامة في الدين، أن الإمامة في الدين لها ثلاثة أوصاف: الوصف الأول التقوى، والوصف الثاني العلم، والوصف الثالث ماذا؟ التأثير. نعم. ما يضاف إليه الصبر شيء؟ ها؟ حسنا، ما يضاف إليه الصبر؟ الصبر؟ كل شيء لابد بالصبر. لكن نحن نقول الأوصاف، الصبر في كل شيء، لا يعني لا يختص بالعلم هذا. حتى التاجر اللي ما يصبر ما يكون تاجر. ها؟ أي. التاجر الآن لو إذا التاجر أو خسر قلت خلاص نقفل الدكان خسرنا، لا بد يصبر. فالصبر لا بد منه، ولهذا قيل بالصبر، قال شيخ الإسلام رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما الخسة فالهمم فيها درجات، منهم من ينفق عمره في جمع المال ولا يحصل شيئا من العلم، ومنهم من يضم إلى ذلك البخل، ومنهم من رضي بالدون في المعاش، وأخصهم الكساح. فأما علو إيش الكساح يا؟ ما تعرف الكساح؟ يطلب المال يعني شحات؟ ها؟ شحات؟ لا لا، الكساح ها؟ أيه اللي ينظف الأشياء مستقدرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما علو الهمة في الفضائل فقوم يطلبون الرئاسة، وكان أبو بسن من الخرساني عالي الهمة في طلبها، وكانت همة الرضا في طلب الخلافة، وكان المتنبي يصف علو همته وما كانت إلا التكبر بما يحسنه من الشعر. ومن الناس من يرى أن وكان المتنبي يصف علو همته، يعني هو نفسه وليس عائل على أبو مسلم الخراساني. نعم، يعني يثني على نفسه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن الناس من يرى أن غاية المراتب الزهد فيطلبه ويفوته العلم، فهذا مغبون، لأن العلم أفضل من الزهد، فقد رضي بنقص وهو لا يدري، وسبب رضاه بالنقص قلة فهمه، إذ لو فهم لعرف شرف العلم على الزهد. ومنهم من يقول المقصود من العلم العمل، وما يعلم هذا أن العلم عمل القلب، وذاك أشرف من عمل الجوارح. ومن طلبة العلم من تعلو همته إلى فن من العلوم فيقتصر عليه، وهذا نقص. فأما أرباب النهاية في علو الهمة، نعم، بعض طلبة العلم تعلو همته إلى فن من العلوم، تجد أنه يشتغل مثلا في فن الأصول ويدع الفقه، أو يشتغل في الحديث ويدع الفقه، أو يشتغل في العقيدة ويدع التفسير وهكذا. لكن الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجميع العلوم من تفسير وأهم العقيدة، العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول، فكلها مرتبط بعضها ببعض. الفقيه يحتاج إلى الاستدلال، الاستدلال يكون من الكتاب والسنة، والاستدلال من الكتاب لابد أن يرجع إلى التفسير، والاستدلال من السنة لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الحديث. وطريقة الاستنباط لابد من علم أصول الفقه، فكله مرتبط بعضها ببعض. وذاك أشرف من علم الجوارح. من تعلو همته إلى فن من العلوم. نعم، نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما أرباب النهاية في علو الهمة فإنهم لا يرضون إلا بالغاية، فهم يأخذون من كل فن من العلم مهمة، ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه لأنه سيد العلوم، ثم ترقيهم الهمم العالية إلى معاملة الحق ومحبته والأنس به، وقليل ما هم. هذا كلامه. وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. من عامه، إذا قطف حمل مرة ثانية. شو المعنى؟ يعني عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. كذلك الفقيه، الفقه الإنسان إذا بذل الفقه يزداد علما. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأمل الشافعي على مصعب الزبيري أشعار هذيل ووقائعها وأيامها حفظا، فقال له: أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال: إياه أردت. وقال أحمد عن الشافعي إنما كانت همته الفقه. وقال أبو حنيفة ليس في العلوم شيء أنفع من الفقه. وقال محمد بن الحسن كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام. وفي خطبة المحيط للحنفية أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه. وقال غيره ولكن يعلم أن مراد بعض العلماء بقول الفقه يشمل نوعي الفقه الأكبر والأصغر. فالفقه الأكبر ما يتعلق بالعقيدة وهو أهمها، والفقه الأصغر ما يتعلق بالإحكام. ولهذا صنف الإمام أبو حنيفة رحمه الله صنف كتابا سماه الفقه الأكبر وهو في العقيدة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال غيره قال العقلاء ازدحام العلوم مضلة للفهوم. نعم ازدحام العلوم ولا سيما المبتدئ إذا ازدحمت عليه العلوم فإن هذا مضلة للفهوم، يعني لعدم الفهم أو يفهم فهما خاطئا، فعليه بالتركيز بأن يبدأ العلوم شيئا فشيئا. لا يبدأ مثل بدأ بطلب علم يبدأ في النحو والفقه والحديث والتفسير والعقيدة والبلاغة ويجمع هذه العلوم، لا يقتصر مثل على فن أو فنين، إذا أتقنهما انتقل إلى ما بعدهما. أما كونه يعني يشحن ذهنه بهذه العلوم فهذا سبب لنقص فهمه فيها وضلال فهمه فيها. أحسن الله لك. قال رحمه الله وقال البخاري وهذا من الحكمة في طلب العلم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن الحكمة في طلب العلم أن تأخذه شيئا فشيئا، أن تتلقاه شيئا فشيئا. أحسن الله لك. قال رحمه الله وقال البخاري لأبي العباس الوليد بن إبراهيم وقد جاء إليه لأجل معرفة الحديث فقال له يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره. فقلت له عرفني، فقال اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديث إلا بعد كذا وكذا، وذكر أشياء كثيرة يطول ذكرها. قال فهالني قوله وسكت متفكرا وأطرقت نادما، فلما رأى ذلك مني قال لي فإن كنت لا تطيق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه. وقال البخاري.